اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. ما الفرق بين الورد والوارد؟ الحديث هنا عن أمرين اثنين: الورد والوارد. الورد، وسبق فيما أذكر أن عرفناه، الورد هو جملة الأذكار والقراءة التي تلزم نفسك بها كل يوم في ميقات محدد من صباح أو مساء، زيادة على الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. هذا هو الورد. يعني الصلاة ليست وردا، لأنها من الواجبات التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها، والأمور الأساسية الضرورية التي ينبغي أن تعرفها من دينك ليست وردا، لأنها من الأمور الواجبة عليك. لكن هنالك من وراء هذه الواجبات أمور مندوبات، مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. التسبيح، الاستغفار مثلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قراءة القرآن، قراءة فصل أو عدد معين من الصفحات من كتاب يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قدر معين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ نفسك به. عندما تلزم نفسك بشيء من هذا كله في ميقات معين، مثلا ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، أو ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، تلزم نفسك بذلك هذا العمل ماذا يسمى؟ وردا. وهو من الأهمية بمكان في حياة المسلم، أي مسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل منهم ورد من الصلاة على رسول الله، من الأذكار، من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل، من قراءة القرآن. وكان كل منهم يلزم نفسه بذلك في ميقات يتناسب معه، يتناسب مع ظروفه وأحواله. وكان من عادة سيدنا عمر رضي الله عنه إبان خلافته أنه إذا شغل عن ولده بأمر ما قضاه فيما بعد، قضاه كما يقضي الرجل الصلاة التي فاتته. طبعا كان هذا أثناء خلافته، كانت أعمال الخلافة في بعض الأحيان تشغله، فكان يعود إلى ورده الذي ألزم ذاته به فيقضيه فيما بعد. هذا هو معنى الورد. ومع الأسف هذه الكلمة اقترنت في عصرنا هذا بالاستخفاف، إن لم أقل بالازدراء. كثيرون هم الذين يستخفون بكلمة ورد، فلان له ورد، فلان مثلا ملتزم بورد. كثيرا ما نسمع تعليقات عجيبة من يعني ما يدل على الاستخفاف والازدراء والاحتقار لهذا الذي يسمى الورد. وليس عجيبا أن نسمع ذلك من ملاحدة أو من علمانيين، من تائهين عن الدين، فهذا يعني شأنهم. لكن العجيب والمؤسف أننا كثيرا ما نسمع هذا من أناس يعني يتظاهرون بالتقوى، يتظاهرون بالغيرة على الإسلام، بالحركة والنشاط الإسلاميين، نعم، في حين الورد. ما هو الورد؟ الورد كلمة مأخوذة يعني من النظام. فأنا لكي لا أكون فوضويا ينبغي أن أنظم وظائفي الدينية. الواجبات منظمة، ربي نظمها وربطها بمواقيتها، لكن الأمور التي استحبها لي الله ولم يجبرني بها هذه ينبغي أن أنظمها. كيف أنظمها؟ يعني أضبط أعمالا معينة على قدر استطاعتي بمواقيت معينة. ألزم نفسي مثلا كل صباح 100 مرة الاستغفار. ما الوقت الذي أختاره؟ وجدت أن الله يقول وبالأسحار هم يستغفرون، إذن ألزم نفسي في وقت السحر بهذه 100 مرة. إذن هذا ورد، عمل وعبادة مندوبة من الأذكار حددت لها ميقاتا معينا دائما كل يوم، ونظرت فوجدت أقرب أفضل وقت يرضي الله هو وقت السحر. ألزمت نفسي مثلا 100 مرة بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه هي الباقيات الصالحات كما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب النبي أمرنا، بل الله أمرنا بها. نظمت وقتي، فرضت هذا على نفسي مثلا بعد صلاة الصبح أو بين أذان الفجر وبين صلاة الصبح. كذلكم الصلاة على رسول الله، كذلكم التهليل أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كيف يستحقر هذا الذكر تماما كما قال ابن عطاء الله: لا يستحقر الورد إلا جهول. ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الجاهلين. قراءة القرآن، من الذي يرتاح في أنها قراءة القرآن يعني غذاء المؤمن؟ كما أن الجسد لا يعيش بدون غذائه، كذلكم الإيمان في كيان الإنسان لا يعيش بدون غذائه. وأول أنواع الغذاء وأقواها للإيمان قراءة القرآن. طيب، أنا أنظم وقتي، أجعل الوقت الذي أقبل فيه على قراءة مثلا جزء من القرآن وقت الضحى إن طلوع الشمس أو بعد المغرب حسب ظروفي. لكن عندما ربطت نفسي بهذا الموعد خلاص انتهى الأمر، أينما كنت لابد أن أتفرغ لقراءة هذا الحزب كما كانوا يقولون، أو هذا القدر الذي ألزمت نفسي به من القرآن. اليوم عد إلى يعني الطبقة البارزة الأولى ممن يغار أفرادها على الإسلام ويتحدثون عن الإسلام ويؤلفون في الإسلام ويكتبون في الإسلام، هل ألزموا أنفسهم بالورد الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله؟ أبدا. لا بأس، عدم الالتزام بالورد مع ذلك ليس هو الخطر، لكن ما هو أخطر من عدم الالتزام بالورد؟ الاستخفاف بالورد، احتقار الورد، ازدراء الورد، هذا هو الأخطر، وهذا موجود. ولن يصلح حال المسلمين ما دام الإسلام ألسنة تتكلم وأعضاء تتحرك وأفعال ظاهرة تذهب وتأتي، أبدا. ما دام الإسلام مجرد هذا فلا جدوى ولا رصيد ولا فائدة. الإسلام جذوة تهيمن على القلب، وهذه الجذوة لا تتقد ولا تشتعل ولا يتحقق لها أوار إلا بملازمة ورد. فمن أجل ذلك يقول ابن عطاء الله: لا يستحقر الورد إلا جهول. هذا هو الورد. فما الوارد؟ الوارد هو ما يترقبه بعض المسلمين السالكين في طرق التصوف وطرق التربية والإحسان إلى الله عز وجل. هذا الذي يترقبونه من واردات المعارف إلى قلوبهم، من واردات الأسرار إلى قلوبهم، من واردات ما يسمونه بالتجلي، من واردات ما يسمونه بالحب، يعني حالات هكذا تأتي إلى القلب، هذا يسمى وارد. كثيرون هم الذين يسيرون في طريق سلوك ويلازمون بعض الشيوخ للارتباط بالطرق بالتصوف نحو ذلك. همهم وحديثهم كلما تلاقوا هو أن يتساءلوا عن الواردات التي وردت عليهم في مجلسهم. هذا بالأمس مع الشيخ، واردات مثلا جاءتنا واردات نفحات من الأسرار الربانية، حصل تجل ما شعرنا به من قبل، حصل كذا وكذا، تسمعون هذا الكلام، هذا يسمى وارد، وارد من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا الفرق بين الورد والوارد، الورد ما تقدمه من نفسك إلى الله في أوقات محددة وساعات معينة كما قلت لكم، والواردات ما يأتيك من قبل الباري سبحانه وتعالى وينعكس على قلبك من تجليات، من نفحات، من معارف، من أسرار، من إلهامات، من فتوحات، هذا يسمى وارد أو واردات. يبدو أن هنالك من السالكين في هذا الطريق من يحاول دائما أن ينتظر ورود الواردات إليه من الله عز وجل، دائما يتعرض لها، يذهب يجلس في مجلس كهذا المجلس، مجلس مع شيخه، مع بعض من يسمع أنهم من الصالحين، يجلس ويترقب أن يأتيه تجلٍ من هذه التجليات. ثم إذا اجتمع هو وأصحابه يتساءل كيف كانت الجلسة البارحة، والله صار فيها تجلي، صار فيها أنس، وصار يعني صارت فيها معارف وإلهامات، وحصل كذا وحصل كذا. هذا درب كثير من الناس، لكن تسأل هؤلاء الذين يتهامسون فيما بينهم عن هذه الواردات والأسرار والمعارف والفتوحات، تسألهم ما هي أورادكم التي تلازمونها والتي تقيدون أنفسكم بها، تجد ما فيش. طيب، يعالج ابن عطاء الله هذه المشكلة فيقول الورد هو الأساس وليس الوارد، فلا تحتقر الورد. لماذا؟ الوارد يوجد في الدار الآخرة والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. الوارد الذي تنتظره ستجد منه الكثير، متى؟ إذا حشرت إلى الله عز وجل يوم القيامة ستأتيك واردات كثيرة آنذاك، لا تخاف راح تشبع من الواردات. لكن الورد الذي شرحته لكم ينطوي بانطواء هذه الدار، مجال الآن، ميقات الآن، الظرف المعد له الآن. فإذا أهملت بعد الموت ما عاد في أوراد، بعد الموت ما عاد في قراءة قرآن، بعد الموت ما في تعال حتى نجلس ونصلي على النبي 100 مرة، لأن دار التكليف محصور في دار الدنيا، وهذه الأعمال والأوراد من أعمال التكليف، وأعمال التكليف تنتهي بالموت. والعبادة بكل أشكالها نحن مطالبون بها إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ الموت. طيب، لاحظوا ماذا يقول ابن عطاء الله، الواردات لاحق لها، معنى كلامه لا تخاف إذا ختم لك بالحسنى وانتقلت إلى رحاب الله، خذ واردات لتشبع، تأتي إليك واردات أنس من الله، معارف، فتوحات، إلهامات، سرور، كل هذا يرد على قلبك من تجليات الباري عز وجل يوم القيامة. طيب، إذن ما في داعي تستعجل إلا اليوم، لأنه ميقات جاي بعد الموت. أما الورد الذي هو عمل تكليفي يخاطبك الله به من خلال قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، من خلال قوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، من خلال قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هي أوامر من رب العالمين لك، يقول لك الآن قم فأديها واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فيا عجبا لمن يستعجل أمورا سيلقاها يوم القيامة عندما يكرمه الله بمقعد صدق عند مليك مقتدر، يستعجلها اليوم ويعرض أو يلقي وراء ظهره ما يستعجله الله به اليوم. الأمور التي يستعجلك الله بها الآن تهملها، والأمور التي ادخرها الله لك يوم القيامة وأنت تستعجل بها الآن تبحث عنها، وهذا خطأ كبير، وكأن هذا عبارة عن وسوسة شيطان. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله كأنه يصف به واقعنا اليوم. كثيرا ما نجد بعض المريدين لبعض الشيوخ عندما يتلاقون ويتحدثون عن برامج حياتهم وأعمالهم ومجالسهم، كل حديثهم عن الواردات التي تأتيهم، المجلس الفلاني كان في تجلي رائع، صار في أسرار كبيرة، صار في حالة هياج، صار في إلهامات، صار كذا، والله فتح على فلان وحكى كلام أشكال وألوان. هذا هو، هي هي بضاعتنا من السلوك والعمل التربوي والإقبال إلى الله عز وجل. هل كان أصحاب رسول الله يتباحثون في هذه الأشياء؟ هل كانوا إذا تلاقوا ينتظرون الواردات لأن يحدث بها الواحد منهم صاحبه أو زميله؟ أبدا، هذه ما كانت تخطر منهم على بال. لكن ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يهتمون بالأوراد، كانوا يقولون ويتداعون إلى مجالسهم قائلين تعالوا بنا نؤمن ساعة. وما هي المجالس التي يؤمنون بالله فيها ساعة؟ مجالس الذكر، قراءة القرآن، هذه الأوراد التي نتكلم عنها. نعم، لذلك يقول لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة لا تستعجل، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. الفرصة الآن، إذا انتهت هذه الحياة فاتت الفرصة. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده، أهم ما ينبغي أن تعتني به ما لا تستطيع أن تتداركه بعد غياب وقته، ما لا يخلف وجوده. ما الذي لا يخلف وجوده؟ الورد. إذا أهملنا هذه الوظائف من الطاعات والأذكار والعبادات ثم أهملناها، بعد الموت تقدر تعوض عنها؟ لا، ما تقدر، لأن دار التكليف محصورة هنا. الباري عز وجل شو بيقول؟ وقد كانوا يدعون إلى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ماذا تعني هذه الآية؟ يعني أنهم يتمنون لو استطاعوا أن يسجدوا ويركعوا ويفعلوا الخير والوظائف التي كانوا يطالبون بها فيهملونها، يتمنون لو أنهم تداركوا شيئا منها ويحاولون أن يجربوا فلا يستطيعون. ولا شيء، حتى الندامة تأخذ قلوبهم وتكوي نفوسهم. بريد يسجد ما يقدر، بريد يركع ما قدر، بريد يتقرب إلى الله بقراءة القرآن لسان ما بيطاوعه، انتهى. كان يوم ما كنت في دار الدنيا وكان بيان الله بلاحقك وبذكرك وبنبهك والدعاة إلى الله أن يحذرونك، كنت تستخف وتحتقر وتهمل هذا الشيء. الآن جهل بدك تهتم بهذا الموضوع. هذا معنى قوله أولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده، يعني ما لا يعوض عنه فيما بعد. الورد بعدين شوف هذا الكلام الثاني، الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه. بقى أنه أهم، اللي هو عم يطلبه منك ولا اللي أنت عم تطلبه منه؟ لا، يلي هو عم يطلبه منك، ما بده كلام. الورد هو طالبه منك. الورد قلنا الحصة من ذكر الله، من الصلاة على رسول الله، من قراءة القرآن، تلزم نفسك بها في ميقات محدد. هذا الورد من الذي يطلبه منك؟ الله يقول لك يا عبدي اذكرني، اذكروني اذكركم، واشكروني ولا تكفروا، يا عبدي سبح، استغفر، اقرأ القرآن. هو طالبه منك. بينما الوارد هو عم يطلبه، لا أنت تطلبه منه. نعم تجلس بتقول يلا بدنا نشوف شو الله بده يفتح علينا بهالجلسة، شو راح تجينا أسرار، شو راح تتفتح في قلوبنا معارف، شو بده يصير معنا كذا تجليات. هذه أنت عم تلاحق الله فيها، هو مو مكلفك بها شيء أبدا. فيا عجبا لمن يهمل ما طلبه الله منه ويلاحق الله بما يطلبه هو منه. نعم الورد هو الباري طالبه منك، والوارد عرفنا الوارد أنت تطلبه منه. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه، يعني كم من فرق بينهما؟ وين الشيء اللي الباري طالبه منك من الشيء اللي هو مطلبك من الله اللي انت عم تطلبه من الله عز وجل؟ هذه الواردات كما يتحدث عنها ابن عطاء الله الإمام الغزالي في الإحياء، يطيل الكلام فيها ويقول هذه الأمور التي يبحث عنها بعض المريدين، بعض الذين يشتغلون بأعمال الطرق والتصوف بحسب الظاهر أمور دينية، لكن هي في الباطن والحقيقة أمور دنيوية. هي شغلة رغبة، شغلة مزاج، شغلة كيف، شغلة بسط. الواقع هيك، الواقع هيك. أنا لما بتكاسل وبتهامل عن أن ألزم نفسي بساعة بس، بال24 ساعة من الأوراد التي تحدثنا عنها، بهملها وبعرض عنها وبس، شو بساوي؟ بلاحق المجالس؟ نعم، اللي بيصير فيها نوع من الإنشاد ونوع من الكذا وإلى آخره، بعدين بس نخلص وبنقول شو جلسة كانت، شو صار فيها تجلي، شو صار فيها فتوح، شو صار فيها كذا. بعدين بتذاكروا مع بعض البعض في الجمعة الفلانية بالمكان الفلاني كمان جلسة، راح تشوف فيها لسه تجليات أكثر وأكثر بتصير من النوع. بيروحوا لهنيك كمان وربما صاحوا ربما صار في صياحات وشغلات وكذا ودوالي، هاي عملهم، وهذا هو الطريق في حياتهم، هذا هو التصوف. ايه وشو لكم وظائف؟ كم باليوم كم مرة بتقول اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولا مرة، بجوز عرضا مرة مرتين ثلاثة. طيب كم مرة بالأربع وعشرين ساعة بتردد هذه التسبيح العظيم التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في سورة الكهف؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني أفضل من كنوز الدنيا كلها. سبحان الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم مرة بتحكي؟ قال والله ما عم بفضل. طيب بالنهار كم من الصحائف تقرأه القرآن؟ كذلك شايفين الأمر. هذا واقع مزيف للإسلام في حال كثير من المسلمين اليوم. نحن في الواقع لسنا من الوهابية بمكان أبدا، ملنا وهابين والحمد لله، لكن لما بدنا نحكي الحق التصوف في هذا العصر أصبح أكثره زيفا ولم تعد فيه حقائق الدين، أصبحت عبارة عن أطر وأصبحت عبارة عن مظاهر وأشكال فقط، بل أصبحت في كثير من الأحيان حرفا. حرف، كيف تكون الحرفة أداة رزق لصاحبها؟ التصوف وأعمال التصوف ومشيخة التصوف إلى ذلك في كثير، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان أصبحت من هذه الحرف. والمريدون أيضا يسيرون متنكبين عن الجادة. نعم. ورحت عن شيء اسمه التصوف في عصر الصحابة، ما راح تلاقي شيء اسمه تصوف، لكن نبحث عن مضمون التصوف بتلاقيهم كلهم هكذا، كلهم كانوا يخشون الله، كلهم كانوا دائما يذكرون الله، كلهم كانوا زاهدين في الدنيا، كلهم كانوا دائما يراقبون الله عز وجل. يعني كل ما يتعلق بصفات العالم الرباني المتصوف موجود في حياة أصحاب رسول الله والتابعين، لكن شو اسمه؟ إسلام، تربية، إحسان، تزكية. ما كان، كان في مسمى للتصوف لكن ما كان فيه له الاسم. بعدين خلف من بعدهم خلف. أما اسم التصوف فلما برا التصوف شيء كبير، زين المضمون ما في. نعم، هذه حقيقة واقع. وهذا الذي يقوله ابن عطاء الله أكبر شاهد على ذلك. لذلك أنا أقول في هذا العصر دعك من عنوان التصوف، لا تتعامل مع عنوان التصوف ولا تتحدث، حتى ما تصير حساسية بعض أخوان لنا معهم حق في بعض الأحيان، لأنه بيشوفوا فعلا أشياء وبدع وكذا، لا تجيب سيرة اسم التصوف، لكن اعزف على المضمون هذا، اضرب على الوتر الذي كان يضرب عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل نفسك أين هو نصيبي من ذكر الله؟ لا الإشكال. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الأحزان، ورد هذا في الشمائل. لماذا كان دائما الأحزان؟ لأنه كان دائما المراقبة لله سبحانه وتعالى، والمراقبة لله جزء من السلوك إلى الله. طيب هذا لا تمثيل التصوف. قل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بطبق أمر الباري سبحانه وتعالى يأمره بالتسبيح فيسبح، يأمره بالاستغفار فيستغفر، وكان يقول إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب ليش؟ إذن نحن أليش لازم نستغفر لك؟ وهو الذي لم يعص الله قط مع ذلك كان يستغفر الله 100 مرة. طيب لا أنتي سيرة التصوف، لكن سل نفسك وسل إخوانك كم مرة تستغفر الله في اليوم والليلة؟ أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة في 100 مرة، أقل شيء 100 مرة، في 100 مرة واحد من يقول أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة في ميقات محدد، مثلا في ميقات محدد يطرق علي الباب زيد بن نافع يقول أعتذر أنا والله هلا وردي أنا ما بستقبل هلا أحد، يرن التليفون يقول له ردوا أنا ما برد لأنه أنا هلا وقت وردي، في حدا منا عم يلزم نفسه بهذا؟ هذا كان شأن أصحاب رسول الله، هذا مو ما له علاقة بفن اسمه فن التصوف الذي ظهر اليوم أبدا، هذا لب دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل وبيطول بالسجود وبيطول سجوده وبيحكي بقى ألوان من الحمد يقولها. طيب ليش ما يكون في لك نصيب؟ اسمع شوف لما بيقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهما، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهما، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك احتكمت. طيب هذا الكلام من منا يردده؟ يردده لا تقول تصوف ولا تقول طرق ولا تقول شيء، لكن قل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريد عنده. في مين بيقدر يقول لك لا غلط؟ نعم، شوف كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لما بتطلع من البيت للمسجد دائما لسان لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللهم إني أسألك، شوف على الكلام، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أن تعفو عني وأن تغفر لي وتصفح عني. هذا إمتى؟ لما بيطلع من بيته صلاة الفجر ليروح على المسجد أو أي وقت إلى الصلاة. هذا هو الورد، هذا هو الورد، لكل ميقات غطاء من الذكر، من قراءة القرآن، من التسبيح، بتنظم وقتك على هذا الأساس وانتهى الإشكال. لا تسمي تصوف، وإنما سميه التزاما بالورد الذي كان يلازم عليه أو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لم تستطيع أن تفعل كل ما كان يفعله رسول الله، لكن أن أنظم نفسك بجزء من هذا الأمر. أما أن ندع هذه بدك واردات، الواردات تأتي من الأوراد، أما أن تقفز فوق الورد وتستنى بقى الواردات، يعني تستنى التجليات والأسرار والمعارف وما إلى ذلك، هنا فهذا غلط، وهذه رقية شيطان، فإياك وإياها. نحن نمر بوقت حساس وعصيب، هنالك بدع كثيرة في الواقع تسربت إلينا، ينبغي أن نحرر إسلامنا ومجتمعنا منها. لكن هنالك أيضا اتباعات كثيرة نحن بعيدون عنها. يعني نحن نمارس ألوانا من الابتداع ونبتعد عن أنوال كثيرة من الاتباع. فينبغي أن نعالج الأمر من الناحيتين، ابتعد عن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفي نفس الوقت ابحث عن سبل الاتباع السليمة. وعندما يكرمنا الله بمرشدين وموجهين وعلماء ربانيين يترفعون عن البدع ويلزمون أنفسهم بالاتباع بدلا من الابتداع، فإن الله عز وجل يصلح شأن المسلمين ويجعل قادتهم تبعا لهم. لكن نحن في الواقع بعيدون عن هذا، وهذا كله يدور على محور واحد، هو أن نغذي عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا نلزم أنفسنا بورثي حصيلة الحكمة، كل واحد يلزم نفسه بورد جهد استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورد من التسبيح في 24 ساعة، ورد من الاستغفار، ورد من الصلاة على رسول الله، ورد من كلمة لا إله إلا الله، ورد من قراءة القرآن. هذه الأصناف الخمسة إذا ألزم الإنسان نفسه بها جهد استطاعته، ما بتقدر 100 100 150 50 50، ما بتقدر مال شيء أقل، لكن ما في واحد ما بيملك بال 24 ساعة يعني نصف ساعة، أي ما بتحتاج إلى أكثر من نصف ساعة تقريبا من حياتي. انظر كيف يكرمك الله عز وجل بالفتح، وكيف يشرح الله صدرك، وكيف يحصنك ضد الأهواء وضد شياطين الإنس والجن. كل هذا سيكون، ولكن إذا أهملنا هذا الجانب وجملنا ألسنتنا بألفاظ الإسلام وجملنا أعمالنا وحركاتنا، لا، هذا شيء لا يقبل في ميزان الله إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. ثم لا يزال الكلام عن الإمداد والأوراد. يقول: ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. وهذه الحكمة ميقاتنا وموعدنا إن شاء الله في شرحها في درس قادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.